هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الدعاء به مستجاب. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ طواف الوداع بالنسبة للحج من واجباته، من تركه فعليه دم، ولا يجوز للإنسان تركه لأنه واجب، لكن لو تركه فإنه عليه التوبة وعليه دفعشاة لمكة توزع على فقراء الحرم. أما العمرة فليس بواجب، إن جاء به فهو حسن وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول إنه يعمل مهنة حلاق، وأنه أراد أن يتبرع للمسجد حيث يوجد به جمعية، ولكن الإمام منعني من ذلك لعلمه بعملي، فأخبرته أني سوف أتبرع فقط بالمال الذي أخذه من قص الشعر فقط، ولا يدخل في ذلك حلق اللحى أبدا، فهل يجوز لي ذلك؟ قص الشعر ما المراد به؟ هل المراد به القصات والموضات الأجنبية التي تمارس الآن عند الحلاقين؟ فهذا حكمه كسابق كحلق اللحى، لأن ما هو منتشر الآن عند كثير من الشباب هي محاكاة للفرنجة في موضات، وتشبه بالكفار من حيث هو محرم ولا يجوز. فلعلك تبحث عن مال طيب غير هذا، ولعلك تترك هذه المهنة، أو أنك تقتصر على حلق شعر الرأس كما هو الموجود في المروة ونحوها، يحلقون شعر الرأس حسب السنة ولا يعملون القصات التي تشير إليها. ونسأل الله الهداية الجميع. يقول: ما الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق بعد فترة معينة؟ قد تكون بعض الأيام أو بعض الأسابيع أو بعض الشهور، وهل ما يفعله بعض الناس جائز؟ نقول: لا فرق، كلاهما محرم ولا يجوز. والزواج بنية الطلاق عمل غير صحيح، وهو غش وخداع، لأن من مقاصد عقد النكاح الاستدامة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل وسماه تيس مستعار، وهو الإنسان الذي يتزوج امرأة بنية تحليلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثة. الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أسوي معروف بهذا البيت، هذه الأسرة اللي حصل لها المشكلة، وأتزوج المرأة مدة يومين أو ثلاثة أو شهر بعدين أطلقها عشان ترجع، هذا عمله لا يحللها لزوجها الأول، وعمله هو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنه وسماه تيسا مستعارا. فكذلك النكاح بنية الطلاق، يتزوج إنسان مسافر إلى أحد الدول لمدة أسبوع أو شهر، بدلا من أن يزني بعشر يقول له: واحدة تزوجها لمدة أسبوع أو شهر ثم أطلقها، هذا العمل محرم ولا يجوز، وإن كان قال به بعض الناس لكنه قول لا دليل عليه ولا يصح. هذا يقول: إن عليه ثلاثة أيام الصيام قضى من رمضان وأنه يعمل طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، فهل له أن يصوم يوم الجمعة حيث ورد النهي عن الصوم فيها؟ نقول صوم الفرض لا شيء فيه، هذا صوم قضاء واجب، فإذا صمته في أي يوم صح منك ولا كراهة فيه، إنما الكراهة يتطوع بإفراد صيام يوم الجمعة أو يوم السبت. وأما الصوم الواجب فلا كراهة فيه. يقول إذا ابتلي شخص بمرض أو ما شابه ذلك وقام بالبكاء الشديد والدعاء الكثير مع الله، هل هذا من التسخط؟ البكاء هذا ضرب من التسخط إذا كان صاحبه شيء من التويل، وأما إذا كان بسبب الألم أرجو ألا شيء عليه. وأما الدعاء الكثير فهذا هو المطلوب، المطلوب من الإنسان أن يدعو الله تعالى وأن يلجأ إلى الله وأن يلح على الله في الدعاء ويكثر من الدعاء، وهذا من العبادة، فالدعاء هو العبادة وهذا أمر حسن. يقول هناك بعض الناس يرى أن إطلاق اللحية أمر مندوب وليس واجب، فهل هذا صحيح؟ كل هذا ليس بصحيح، بل إعفاء اللحية أمر واجب، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر ونهي وإخبار، فإنه قال أعفوا اللحى أكرموا اللحى وفروا اللحى، ورأى أو جاءه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فقال من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلق اللحى فيه مشابه باليهود وبالنصارى وبالمشركين وبالمجوس، ونهى عن التشبه به. يقول ما حكم التمسح بمقام إبراهيم حيث نرى كثيرا من الناس يفعله؟ هذا غلط وهذا خطأ، هذا عمل لا يصح، وتلاحظون أنه وضع عنده رجال الهيئة وعسكر يمنعون الناس، ولكن بعض الجهلة يستغفلونهم ويعملون مثل هذه الأعمال في حالة غفلة أولئك القائمين على هذا الأمر علما. وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة وأي موضع لا يشرع من الكعبة إلا استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود واستلامه، واستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر واستلامه ليس عبادة لها، وإنما هي عبادة لله، فأنت تعبد الله جل وعلا باستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود كما تعبد الله تعالى بالطواف حول الكعبة، وكما تعبد الله تعالى بالصلاة وبالصيام وبالزكاة، فهي عبادة لله ليست للحجر. أرجو من الأخوة أصحاب الجوالات أن يغلقوها. فأقول إن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه الأعمال، لا أن يطلب من الكعبة أن تعطيه شيئا، عندما يستلم الركن اليماني أو يقبل الحجر الأسود يظن أنه يعطيه الحجر شيئا، لا، إنما أنت ترجو ثوابا من الله بالعبادة بهذه الكيفية، تعبد الله باستلام الركن اليماني، تعبد الله بتقبيل الحجر، لا أنك تريد أن يعطيك الحجر أو الركن شيئا. فلينتبه لهذا كثير من الجهلة الذين يأتون بأغراضهم ويمسحون بها الحجر الأسود أو الركن اليماني أو أستار الكعبة من سجاد أو غيرها أو مناديل أو نحوها، فهذا كله عمل جهلة الذين يظنون أن الكعبة تعطيهم شيئا بهذا العمل وتمنعهم شيئا. هذا كله حجار، وإنما الله تعالى تعبدنا بهذه الكيفية من العبادة لنعبد الله تعالى بالطواف سبعة أشواط. لو نقص جزء من الشوط من هذه السبعة ما تصح العبادة. تعبدنا الله تعالى بالصلاة العشاء أربع ركعات، لو نقصت ما صحت الصلاة. تعبدنا الله تعالى باستلام الركن اليماني، تعبدنا الله تعالى بتقبيل الحجر الأسود واستلام والإشارة إليه. فهذه عبادات تؤدى على هذه الكيفية. ولهذا الخليفة الراشد الفقيه الذي وافق القرآن رأيه في كثير من المواضع وقف عند الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبل الحجر طاعة لله، لا أن نطلب من الحجر أن يعطينا شيء، إنما نعبد الله جل وعلا لأن الله يرتب ثوابا على هذا العمل. فنحن نريد من الله تعالى الثواب الذي يمنحه لمن قبل الحجر الأسود، ونريد من الله تعالى الثواب الذي يمنحه لمن استلم الركن اليماني، ونريد من الله تعالى الثواب الذي يمنحه لمن طاف بالبيت سبعة أشواط، وهكذا بقية العبادات. يقول: هل الدعاء في السجود باللغة الأجنبية غير العربية مشروع؟ الأمر الواجب لا بد أن يأتي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو يقول سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع، هذا لا بد أن يأتي. فإذا كان يريد أن يدعو بشيء في السجود وهو لا يحسن أن يدعو به بالعربية فدعا به بلغته، فأرجو إن شاء الله لا بأس به، لأنه يطلب من الله والله تعالى يعلم بحاله. لكن الأمر الواجب في هذا العمل وهو السجود والدعاء الواجب في السجود قد أتى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي يستجيب الله تعالى دعاءكم. يقول: إذا كان إنسان حج في هذا العام وينوي أن يحج في الحج القادم مع زوجته محرما لها، فهل هذا فيه مخالفة لأمر الحاكم حيث أنه لا يسمح بالحج إلا بعد خمس سنوات؟ إذا كان محرما لها فهو حج لأنه محرم، وهذا مسموح به. الذي رتب أمور الحج قصد مصلحة الناس وعدم مضايقة بعضهم لبعض، فإذا أن الإنسان أتى محرما لغيره فهو بهذا قد أتى بأمر مأذون فيه ولا منع فيه عليه. وما هي كتب التفسير المهمة لطالب العلم؟ من أفضلها وأيسرها وأسهلها تفسير ابن كثير رحمه الله، ومن الكتب المختصرة الميسرة تفسير ابن سعدي. والإنسان الذي يريد المطولات عنده أحكام القرآن للقرطبي، وعنده الأطول وهو تفسير ابن جرير الطبري. يقول: ما حكم الأموال التي تكون في البنوك وتربح، هل حلال أو حرام؟ إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالمعاملة الشرعية بمعنى تستثمرها في الأوجه الشرعية تضارب بها المضاربات الشرعية وأنت تخضع للربح والخسارة هذا ربح لا بأس به. وأما إذا كان ما يسمونه بالفوائد التي يقررها البنك عندما تدخل معه وهي بحد محدد ربح محدد تعطاه بلا زيادة ولا نقصان فهذا من الربا المحرم. هذا يقول انه اجرى عملية بواسير من مدة ويحصل عنده تقلص وعند قضاء الحاجة يخرج منه ما يشبه المنية او المذي فهل هذا نجس؟ نقول نعم هذا نجس لكنه لا يوجب غسل. هذا لا يوجب غسل وانما يجب غسل اثره غسل محل النجس. أن يسأل الله تعالى بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأن يكشف همه ويفرج غمه برحمتك يا أرحم الراحمين. لو أنك اكتفيت بقولك برحمتك يا أرحم الراحمين كان هذا لا يشكل فيه. أما قولك بحق محمد عليه الصلاة والسلام لو استبدلتها بحق السائلين لو أن الإنسان سأل الله تعالى بحق السائلين لأن الله تعالى وعد السائلين أن يجيبهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فحينئذ نصح. وأما بالعبارة التي ذكرها بحق محمد أو بجاه محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا ليس له أصل في الدعاء. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.